الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الأعراف، وصلنا إلى قول ربنا تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هنا يبين أنهم حرموا من تلقاء أنفسهم، ربنا تعالى يبين أن المشركين حرموا من تلقاء أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه، وقيل جميع الثياب كما روي عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. وأيضا في الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمة عليه. وقال وروي عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب شيخ مالك أنه كان يلبس كساء خزا ب50 دينار يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدق به أو باعه فتصدق بثمنه. وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين، ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هذا مهم أن نفهم أن الله عز وجل إذا أحل شيئا ليس من الحكمة أن يشق الإنسان على نفسه ويمنع نفسه وحظها ويشتد عليها ويمنعها ما أحل الله تعالى لها، لأن يكون ذلك ينقلب عكسا. ولذلك في هذه الآية العظيمة بيان ما أباحه الله تعالى لعباده، وأن الله عز وجل أحل لهم الطيبات. وكذلك إذا كانت هذه الآية دلت على لباس الرفيع، وإذا كان كذلك فدلت هذه الآية على جواز لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الأعياد والجمع وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فما أنكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كونها سيراء، وقد اشترى تميم الدار حلة ب1000 درهم كان يصلي فيها رضي الله عنه. وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. قال القرطبي رحمة الله عليه: أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب، ويقول: ولباس التقوى ذلك خير، هيهات، أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى؟ لا والله، بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى، وغيرهم أهل الدعوة، أهل دعوة وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد، فأخذ الحسن بكساء فمده إليه وقال: يا فريقد، يا ابن أم فريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، إنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف، فقال أبو الحسن: يا أبا محمد، صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي، يعني الجيد على الجيد. القوهي ضرب من الثياب بيض، وهذه لغة فارسية. وقال رجل للشبلي: قد ورد جماعة من أصحابك هم في الجامع، فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط، فأنشد يقول: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. قال أبو الفرج ابن الجوز رحمة الله عليه: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه. أحدها أنه لبس من له ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه. والثالث إظهار التزهد، وقد أمرنا بستره. والرابع أنه تشبه هؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الطبري رحمة الله عليه: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حلة. ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء. وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه، ثم قال: لبس الخزي والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله، ويوجب احتقار اللابس، وكل ذلك مكروه منهي عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس، وقد أمرنا بمجاهدتها وتزيين للخلق، وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق، فالجواب أنه ليس كل ما تهواه النفس يذم، وليس كل ما يتزين به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدين، فإن الإنسان يحب أن يرى جميلا، وكذلك إن الله جميل يحب الجمال، وذلك حظ للنفس لا يلام عليه، ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج، وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله جل ذكره يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. والطيبات اسم عام لما طاب كسبا وطعما. قال ابن عباس: وقتال يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، وهي كل مستلذ من الطعام. وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات، فقال قوم: ليس ذلك من القربات، والفعل والترك يستوفي المباحات. وقال آخرون: ليس قرب في ذاته، وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها، وترك التكلف لأجلها وذلك مندوب إليه، والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر قوله: لو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وصنابا، ولكني سمعت الله يذم قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وفرق آخرون بين حضور ذلك كل بكلفة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، فإنه لم ينقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من طعام لأجل طيبه قط، بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب، وهذا في الصحيحين. وإنما يكره التكلف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. قال القرطبي: وما أجمل ما قال. قال: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات، واحتج بقول عمر: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة القمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من خشي منه إيثار التنعم، من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات، وشفاء النفس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا. ولذلك كان يكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي أهل العجم واخشوا شنو. ولم يرد تحريم شيء حله الله، ولا تحظير ما أباحه الله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل: أولى ما امتثل واعتمد عليه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، وهذا رواه البخاري في صحيحه. ثم هذه الآية ترد على كل من آثر الخشن أكل الخشن من الطعام ويزعم أنه قربان لله تبارك وتعالى. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، للذين آمنوا في الحياة الدنيا بحقها من توحيد الله والتصديق له، فإن الله ينعم ويرزق سبحانه جل ذكره. فإن وحد العبد ربه، فإذا وحد ربه المنعم عليه وصدقه فقد قام بحق النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد. قال القرطبي: وتم الكلام على الحياة الدنيا، ثم قال: خالصة من رفع. ويقرأت ابن عباس ونافع. ثم خالصة يوم القيامة أن يخلص الطيبات، يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس المشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز الآية قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهم، وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة. فخالصة مستأنف على خبر مبتدأ، وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد. وقيل المعنى أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا، وخلوص أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون، فقول في الحياة الدنيا متعلق بآمنوا. وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى في ختام الآية السابقة يقول كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعلمون أن الله تعالى هو الذي يحل والذي يحرم سبحانه جل ذكره. وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما روى في ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. وفي الصحيحين هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه. قوله جل ذكره قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني حرم الله جميع الآثام الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق. أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبتغي على الناس، أن تبغي على الناس. ومجاهد قال الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغي كائن على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي والتعدي إلى الناس. فحرم الله هذا وهذا، وقول أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي تجعلوا الله شريكا في عبادته، وأن تقولوا على الله الافتراء والكذب من دعوة أن له ولد ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فربنا تعالى في هذه الآية يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها من بطن، وفي ختام قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا هذا حلال وهذا حرام ولم يحله الله ولم يحرمه الله، فهذا يدل على تحريم التقول على الله بغير علم. وقول جل ذكره ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكل هذا حرمه الله سبحانه ومنع العباد أن يتكلموا به أو أن يقعوا فيه. ثم يقول الله تعالى ولكل أمة أجل، تبارك الله العظيم، لكل أمة من الزمان ولكل ناس وقرن وجيل أجل لابد أن يعني يمضي عليهم، فإذا جاء أجلهم ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعلهم آجالا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمة على وقتها المسمى ولا تتأخر لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني لما أيضا لما أخرج الله تعالى بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، وثم ذكر فضل من استجاب له وخسار من لم يستجب لهم. فقال فمن اتقى أي ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخاف غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف عنهم والحزن حصل لهم الأمن التام والسعادة والفلاح. وأما الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما استهانوا بآيات الله ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم السرمدي. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا. وقوله تعالى فمن اتقى وأصلح شرط، وما بعده جوابه، وهو جواب الأول أي وأصلح منكم ما بيني وبينه فلا خوف عليهم، دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع. الله أكبر، يا رب اجعلنا كذلك والله. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا لا نخاف ولا نحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، واجعلنا من لا يلحقهم رعب ولا فزع. قال القرطبي وقد قيل قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مآلهم الأمن، وقيل جواب إما يأتينكم ما دل عليه الكلام أي فأطيعوهم فمن اتقى وأصلح، والقول الأول قول الزجاج رحمة الله تعالى على الجميع. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا ستره وعافيته وتوفيقه وسداده، وأن يتقبل منا بقبول حسن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.